تلمحون تأخر، فهي اسم فعل أمر. وكذلك إيش أمامك، أقول له أمامك بمعنى إيش تقدم، بمعنى تقدم، فهي أيضا من أسماء أو من اسم فعل الأمر هذه الألفاظ. والفقه كما تقدم من كلام المؤلف أنه الغالب الاستعمال هو اسم فعل الأمر ثم يليه الماضي كما سيذكر ذلك المؤلف. كيف؟ إيهن وإيهن إيهن وإيهن وإيه من غير تنوين استعمال كلها. نعم لكن إيهن بالتنوين بمعنى ينكسر عن حديثه، العكس وإيهن بتنوين بالكسر على التنوين بمعنى زد في الحديث. شوف عكس إيهن تنفع الأمر بمعنى انكفف عن الحديث بالتنوين ولا نصب، وإيهن بالجر مع التنوين بمعنى إيش زد في الحديث. إيهن يا ابن الخطاب يزد في الحديث واستمر في الحديث، أما إيهن بالنصب فأي انكفف عن الحديث وهي عكسها تماما. أي تنفع الكلام أي تنفع، هذه بمعنى انكفف إيهن وهذه بمعنى زد إيهن، وأيضا من غير تنوين إيه معنى استمر في الحديث. وإن شاء الله يتنبه لهذا. هيا أيضا اسم فعل أمر بمعنى أسرع، هيا معنى أسرع، هذا استعمل كثيرا في كلمة. نعم لا كل ما دل على معنى الأمر فهو اسم فعل أمر، ولم يقبل على ماذا فهو اسم فعل أمر. ما يعمل فيه ما يدخل عليها عامل صح، هل يدخل عليها لم يدخل عليها عامل من العامل يعني يجزمها وينصبها؟ لا ما يدخل عليها عامل. طيب قال وما هو بمعنى الماضي كهيهاك بمعنى بعد وشكان بمعنى افترق، هذا اسم فعل الماض وهو يلي الأمر في الاستعمال أو في الأغلبية، يعني الأمر في الأغلبية. والمؤلف مثل بهذين المثالين كهيهات بمعنى ماذا بعد، هيهات العقيق كما تقدم معكم استحب هذا المثال، هيهات العقيق أي بمعنى ماذا بعد هذا الوادي وهو العقيق. وشتان بمعنى ماذا افترق، شتان زيد وعمر أي افترق زيد وعمر. وكثيرا ما تزاد بعدها ما هذه شتانة، فيقال شتان ما بين زيد وعمر، شتان ما بين زيد وعمر، يجعلون ما وبين أيضا زائدتين، ما وبين وزيد هو الفاعل، واضح هذا الكلام، شتان ما بين زيد وعمر، يجعلون ما وبين زائدة وزيد فاعل، مجرور اللفظ مرفوع في المحل، مجرور لفظا مرفوع ماذا محلا، شتان ما بين زيد وعمر فهو فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا. هذه الفائدة ذكرها الجرجاني أظن صاحب العوامل، صاحب العوامل عوامل في النحو أو رسالة صغيرة هكذا. الشارح ذكره ليس هو نفسه. إيش تريد أخي؟ ما تعمل في اللغة ما زايدة وبين أيضا زيد هو الفاعل والأصل شتان زيد وعمر. منو من يجعل ما موصولة الجزرة هذا وهذا. لا لا ما يكسر. قال رحمه الله تعالى وما هو بمعنى الماضي كهيهات بمعنى بعيدة وشتان بمعنى افترق، وأيضا بخن بخن بمعنى إيش بخن، هذه اسم فعل ماض أيضا يقولون بمعنى عظمة، بخن بمعنى عظمة. فعندك محمد قول الصحابي بخن بخن ما يعرف بخن بخن أي. نعم والثانية سمتة، الثانية توكيد، الثانية توكيد، فهي أيضا من اسم فعل الماض بمعنى عظمة. وألفاظ أخرى إليك يعني ألفاظ أخرى منها أولى لك، قالوا أولى لك هذه اسم فعل ماض بمعنى هلكت أو داناك الهلاك، أولى لك ثم أولى لك فهي بمعنى هلكت أو داناك الهلاك أي قرب منك الهلاك، فهي اسم فعل ماض أيضا بهذا المعنى. قال رحمه الله تعالى وما هو بمعنى المضارع، وهذا الذي أنكره ابن الحاجب رحمه الله تعالى وقال أنه لا يوجد اسم فعل مضارع، وإنما الموجود ماض وأمر، وما جاء في ظاهره أنه اسم فعل مضارع جعله من باب إيش؟ اسم فعل الماض. قال وما هو بمعنى المضارع؟ نحو أوه بمعنى أتوجع، وأفتن بمعنى أتضجر، وعند ابن الحاجب أوه بمعنى إيش؟ توجعت، وأفتن بمعنى ماذا؟ تضجرت. نعم. كيف؟ لا لا، اسم فعل المبني كله في المضارع وفي غير المضارع، في المضارع وفي غير المضارع اسم فعل مبني، ما فيه اسم فعل معرب. شايف بالمعنى فرق بالمعنى. الان هذا اسم فعل مضارع، اوه قالوا معناها ايش؟ توجع، فهي اسم فعل مضارع. وكذلك افتن قالوا معناها تضجر، فهي اسم فعل ماذا؟ مضارع. قال ما يوجد كذا، الظاهر انه نعم، هذا هو تعريف المضارع معرف، واسماء الافعال مبنيه. كيف يعني يكون؟ لا باس هذا تعليل، لا باس فيه، فيه اسم فعل مضارع فيه، وهذا هو الذي عليه الجمهور. نحن مع السهل او مع الاسهل، ما دام انهم قد اثبت الاكثر، وايش المانع ان يكون اتوجع بمعنى اتوجع؟ قال نحو الله بمعنى اتوجع، وافتن بمعنى اتضجر. وانت ترى في امثله المؤلف رحمه الله تعالى يظهر من كلامه ان اسم الفعل على قسمين، منه ما هو منقول، ومنه ما هو مرتجل، اي من اصل وضعه اسم فعل، ومنه ما هو منقول عن شيء كعليك زيدا ودونك زيدا، الامثله المتقدمه في الامر. هذه ليست اصلها اسم فعل، وانما اصلها ايش؟ عليك زيدا اصله جار ومجرور، اليس كذلك؟ ودونك ايضا اصله ظرف، ثم نقل الى اسم ايش؟ اسم الفعل. فظاهر تمثيل المؤلف رحمه الله تعالى والظاهر من كلامه في التمثيل ان اسم الفعل ينقسم الى قسمين، اراد ان يدلل على هذا، يشير الى هذا، ان اسم الفعل ينقسم الى قسمين، مرتجل وهو ما استعمل من اول الامر كذلك، ما استعمل من اول الامر كذلك يستعمل اسم فعل، مثل ماذا يا اخوان؟ شتان، وكذلك ايضا ايش؟ هيهات، وايضا ملكا الله وافتن. فهذه استعملت من اول وهله او من اول الامر اسم ماذا؟ اسم فعل، ما نقلت عن شيء، وهذا يسمى مرتجل الذي استعمل من اول الامر اسم فعل. ومنها ما هو منقول عن شيء، مثل ايش؟ عليك زيدا، فهو منقول عن الجار والمجرور، ودونك زيدا ايضا منقول عن ماذا؟ عن الظرف. فاذا اسم الفعل على قسمين، مرتجل ومنقول. وما هو المرتجل يا محمد؟ استعمل من اول الامر اسم فعل. والمنقول ما نقل عن غيره. احسنت بارك الله فيك. كالمنقول عن الجار ومجرور، عليك زيدا، وهذا الذي اشار اليه المؤلف بالتمثيل. قال رحمه الله تعالى ويعمل اسم الفعل عمل الفعل الذي هو بمعناه. نعم، ان كان بمعنى الماض عمل ايش؟ عمل الماض، كذلك عمل فعل مطلقه، ويعمل عمل الفعل الذي هو بمعناه. قال فلا يضاف، هذه شروط اعمال اسم الفعل، انه لا يضاف ولا يتقدم على معموله، ولا يتقدم معموله عليه، كما سياتينا ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى ويعمل اسم الفعل عمل الفعل الذي هو بمعناه فلا يضاف. واضح، فلا تقول في نحو دونك مضاف ومضاف اليه، لا تقول اسم ماذا؟ اسم فعل، اسم فعل بمعنى خذ، لان اسماء الافعال ما تضاف، اسماء الافعال ما تضاف. قال ولا يتقدم معموله عليه، لا يتقدم معموله عليه، فلا تقول زيدا عليك، زيدا عليك، او زيدا دونك، او كتابي دونك، هذا ما يصلح الكلام، لان معموله لا يتقدم ماذا؟ عليه، فهو ضعيف العمل لانه فرع عن الفعل، فلذلك لا يتقدم عليه معموله، بخلاف اصله الذي هو الفعل، فانه يجوز ان يتقدم عليه ماذا؟ معموله. تقول زيدا ضربت، زيدا ضربت، يتقدم معموله عليه. اما اسم الفعل فلضعفه لا يتقدم عليه معموله فعل هذا كما تقدم، لا تقول زيدا دونك أو زيدا عليك، بل واجب أن تقول عليك زيدا ودونك عمرا. نعم. وهذه المسألة الأخيرة خلافا للكسائي رحمه الله تعالى، فإنه يجوز التقديم. الكسائي رحمه الله فإنه يجوز ماذا؟ التقديم، واستدل بآية وبيت. الآية قوله سبحانه وتعالى: كتاب الله عليكم. الآية التي استدل بها الكسائي رحمه الله تعالى قوله تعالى: كتاب الله عليكم، استدل على أنه يتقدم إيش؟ تقدم المعمول وهو كتابة مفعول به لماذا؟ لعليكم. وقال بأن المعنى إلزموا إيش؟ كتاب الله، إلزموا كتابة كتاب الله. واستدل أيضا ببيت من الشعر: يا أيها المائح دلوي دونك إني رأيت الناس يحمدونك. استدل بهذا البيت على تقديم معمول اسم الفعل: يا أيها المائح دلوي دونك إني رأيت الناس يحمدونك. شاذ دلوي دونك أي خذ إيش؟ دلوي، أي خذ دلوي. تقدم المعمول على ماذا؟ على العامل الذي هو اسم الفعل، الذي هو اسم الفعل. فاستدل بهذا البيت أيضا على تقديم معمول اسم الفعل، وهذا هو الراجح أن معمول اسم الفعل يجوز تقديمه لهذه الأدلة التي سمعتها. يجوز تقديم معمول اسم الفعل أن الرجل معه أدلة، وإيش نقول؟ هذا مسموع من الكلام. هم يقولون شاذ في البيت، والآية يخرجونها بتخريج آخر كما سيأتي معكم في القطر إن شاء الله. لا يخرج، يخرج نعم. نعم مش خطأ التقويد، خطأ. نعم. يقول الأخ هنا في الكواكب: كتاب الله عليكم زاعما، لا أدخل زاعما بين القوسين، وهو خطأ. زاعما تخرج من القوسين، لأن الآية هي فقط كتاب الله عليكم، زاعما تخرج من بين القوسين. يا أيها المائح دلوي دونك إني رأيت الناس يحمدونك، شاهد هو دلوي دونك، تقدم المعمول. قال رحمه الله تعالى: ولا يتقدم معمول عليه، وما نون منه فهو نكرة، وما لم ينول فهو معرفة. نعم، ما نون من اسم الفعل فهو ماذا؟ نكرة، مثل طهن. طهن فهو نكرة، يسكت مطلقا، يسكت عن كل الكلام. وصح من غير تنوين فهو معرفة، أي يسكت عن الحديث الذي هو بيني وماذا؟ وبينك المعروف. واضح الآن؟ فما نون من اسم الفعل طهن، أي يسكت مطلقا عن جميع الكلام ولا يتكلم بكلمة. وصح من غير تنوين فهو بمعنى يسكت عن الحديث المعروف بيني وبينك فلا تتكلم به. واضح هذا الكلام؟ هذا معنى قوله نكرة ومعرفة. قال رحمه الله تعالى: فهو نكرة، وما نون منه فهو نكرة، وما لم ينون فهو معرفة. ما بقي شيء ظاهر. بقي شيء يقول في الدرس هذا، في سؤال أو شيء ولا اختمنا إن شاء الله؟ إلى هنا في سؤال؟ ما فيه سؤال؟ خلاص إلى هنا. طيب يا أخوان، قلنا من ألفاظ المضارع أي اسم فعل المضارع: أوه بمعنى أتوجع، وكذلك أيضا أفن بمعنى إيش؟ أتضجر. ومنها أيضا كخ أو أخ، وأيضا التشديد كخكن، وهي بمعنى تذذر. وأيضا من ألفاظ المضارع وي، من ألفاظ اسم الفعل المضارع وي، وهي بمعنى إيش؟ أتعجب، بمعنى أتعجب. ومنه قوله سبحانه وتعالى: وي كأنه لا يفلح الكافرون. وي كأنه، فوي هنا اسم فعل مضارع بمعنى تعجب، وكأنه كأن الكاف حرف جر، وأن حرف نصب توكيد، والهاء اسمها، هذا على وجه من الإعراب. فشاهدنا هو في الآية: وي، وي كأنه. فوي هنا وحدها اسم فعل مضارع بمعنى أتعجب، وفيها لغات، ثم أن تقول وي، وفيها لغة أخرى واه. ومنه قول الشاعر: وبأبي أنت وأخوك الأشنب، فإنما ذر عليه الزرنب. الشاهد هو وا، وبأبي أي أعجب، فهي أيضا كذلك أبي معنى وي، ولكن اللفظ تغير، وهي بمعنى أعجبوه. وأيضا واهن تأتي بلفظ واهن كما في قول الآخر واهن لسلمى ثم واهن واها يا ليت عيناها لنا وفاها الشاهد واهن. أيضا كذلك اسم فعل بمعنى أتعجبوا. فهذا بالنسبة للكلام على ويتها هذه اللغات وهي اسم فعل في جميع لغاتها اسم فعل مضارع بمعنى أتعجبوا أو أعجبوا. فقلت تعجبوا أو أعجبوا. طيب انتهينا يا أخي غلط الوقت. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التنازع في العمل. وهذا كما ذكرنا لكم آنها أنه باب جديد على الإخوان أكثرهم ما يعرف هذا الباب وبعضهم قد درس معاد المتممة فقد أخذ شيئا أو حظه من هذا الباب. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر المعنى الاصطلاحي للتنازع وذكر حقيقة التنازع في الاصطلاح ولم يذكر المعنى اللغوي فإن شاء الله نشير إليه إشارة أو نذكره. التنازع في اللغة بمعنى التخاصم والاختلاف هذا بمعنى أو المعنى اللغوي للتنازع وقد ذكره الشارح رحمه الله صاحب التواتم. التنازع في اللغة بمعنى التخاصم والاختلاف وسمي به هذا الباب سمي به أي بالتنازع هذا الباب سمي بالتنازع سمي به هذا الباب إما للاختلاف الحاصل بين البصريين والكوفيين في اختيار العامل أو في اختيار أحد العوامل. واضح الآن سمي به هذا الباب أي باب التنازع إما للاختلاف بين الكوفيين والبصريين في اختيار ماذا العامل فهم اختلفوا ما هو العامل الذي يعمل الأول أو الثاني كما سيأتي معكم إن شاء الله. أو نقول سمي به هذا الباب لماذا يا أخوان لتنازع العاملين المتقدمين في المعمول المتأخر لتنازع العاملين المتقدمين في المعمول ماذا المتأخر إما أن نقول هذا أو هذا صاحب الكواتب يرجح الثاني صاحب الكواتب يقول أنه سمي به لأجل المعنى الثاني. هذا بالنسبة للمعنى اللغوي فنقول التنازع في اللغة بمعنى التخاصم والاختلاف هذا المعنى اللغوي للتنازع. أما في الاصطلاح إن شاء الله ينتبه له وهو المراد هنا. قال باب التنازع في العمل وحقيقته أن يتقدم عاملان أو أكثر ويتأخر معمول فأكثر ويكون كل واحد ويكون لأنه معطوف على أن يتقدم ويكون كل واحد من المتقدمة يطلب ذلك المتأخر. هذا هو هذه حقيقة التنازع في الاصطلاح. يقول هنا رحمه الله تعالى حقيقته أي اصطلاحا أن يتقدم عاملان والعاملان قد يكونان فعلين وقد يكونان اسمين وقد يكونان مختلفين أحدهما فعل والآخر ماذا والآخر اسم. هذا بالنسبة للعاملين قوله أن يتقدم عاملان قلنا قد يكونان فعلين مثل قام وقعد زيد قام وقعد ماذا زيد فلان ترى العاملين المتنازعين ماذا فعلين قام وقعد زيد قام الأول وقعد إيش الثاني وكلهم يريد من يريد زيد حصل تنازع بينه ولم يحصل تنازع قام يريد زيد فاعل له وقعد يريد زيد أيضا فاعل ماذا فاعلا له. واضح هذا الكلام فلا شاهدنا في هذا المثال أن العاملين المتنازعين إيش فعلان وقد يكونان اسمين قد يكونان اسمين مثل أقائم وقاعد زيد أقائم وقاعد زيد قائم يريد من يريد زيد وقاعد يريد ماذا يريد زيد فحصل تنازع بين إيش ونفشل مثل هذا بين اسمين أو يكونان مختلفين أحدهما مثلا فعل والآخر اسم أحدهما فعل والآخر اسم كما في قوله تعالى هاؤم اقرأوا كتابية هاؤم اقرأوا كتابية فلان تنازع بين اسم وبين ماذا وبين فعل لأن هاؤم اسم فعل بمعنى خذوا خذوا اقرأوا ماذا كتابية فهاؤم الآن يريد كتابية مفعول له واقرأوا يريد أيضا كتابية مفعول ايش مفعول له فحصل الآن تنازع بين ايش بين مختلفين اسم ماذا وفعل الاسم هو هاؤم لأنه اسم فعل بمعنى خذوا والفعل هو ماذا اقرأوا، والكل يريد ايش؟ يريد كتابية. فحصل الان تنازع بين مختلفين، فقوله هنا يتقدم عاملان كما تقدم معنى الكلام، اما ان يكونان فعلين او يكونان اسمين او يكونان مختلفين، احدهما فعل والاخر ايش؟ والاخر اسم. طيب احدهما اسم يعني ما يعمل عمل الفعل، سواء كان اسم فعل او مصدر او غير ذلك او اسم تفضيل او شيء من هذه. قال حقيقته ان يتقدم عاملان او اكثر عاملان. تقدم المثال قام وقعد زيد، تقدم عاملان قام وقعد زيد، تقدم عاملان قام وماذا وقعد، والكل يريد من؟ يريد زيد. او اكثر اي يتقدم اكثر من عاملين، كما سياتي في مثال المؤلف: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تقدم اكثر من ماذا؟ من عاملين. تقدم اكثر من عاملين، وهما ايش عوامل هذه المتقدمه؟ صل وسلم وبارك. الكل يريد ايش؟ يريد على سيدنا. الكل يريد الجار والمجرور يتعلق به، صل على سيدنا وسلم على سيدنا وبارك على ايش؟ على سيدنا. فالكل يريد على ماذا؟ الجار والمجرور وهو على سيدنا. فحصل الان في الشاهد لهذا المثال تنازع بين اكثر من ايش؟ من عاملين. حصل تنازع بين اكثر من عاملين، وهي ثلاثه عوامل هنا، واضح. وايضا مثله: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاه ثلاثا وثلاثين. تنازع الان اكثر من عاملين: تسبحون وتحمدون وتكبرون، تنازع ثلاث عوامل، كلهم يريد ايش؟ دبر كل صلاه، ويريد ثلاثا وثلاثين، الكل يريد هذا. فشاهدنا في المثال ايضا الثاني ضربنا انه تنازع اكثر من عاملين، والتنازع حقيقته ان يتقدم عاملان او ايش؟ او اكثر، ان يتقدم عاملان او اكثر. قال: ويتاخر معمول، كما تقدم في المثال قام وقعد زيد. يتاخر معمول قام وقعد زيد، لان تاخر معمول وهو زيد، وتقدم عاملان وهما قام وقعد. فشاهد المثال هذا: تاخر معمول. قال: فاكثر، قد يتاخر اكثر من معمول يتنازع عليه، مثل الحديث الذي ذكرناه: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا ايش؟ وثلاثين. تأخر الآن أكثر من معمول، تأخر أكثر من معمول إلى تنازع في المتقدمة، هذه العوامل المتقدمة أكثر من معمول في الحديث. ما هي المعمولات المتأخرة هنا؟ دبر وثلاثا ايش؟ وثلاثين، الكل يريدها. الأول هذا تسبحون يريد دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وتحمدون يريد دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وأيضا تكبرون يريد أيضا ايش؟ دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين. شاهدنا في الحديث هذا أنه تنازع أكثر من ماذا؟ تنازع، لا، شاهدنا في الحديث أنه تنازع العوامل في أكثر من ماذا؟ من معمول. تنازعت العوامل في أكثر من معمول، وعندنا كم الآن؟ معمولان: دبر كل صلاة، وأيضا ثلاثا ايش؟ وثلاثين. ودبر ما يعرفها؟ دبر كل صلاة، ما يعرف دبر؟ ظرف، ظرف مكان. وثلاثا وثلاثين مفعول مطلق، ثلاثا وثلاثين مفعول مطلق. أحسنت. الشاهد هو يقال تأخر أكثر من معمول، هذا الذي نجده من التمثيل. أما الإعراب سيأتي إن شاء الله نعرف بالأمثلة التي ذكرناها. قال: ويكون كل واحد من المتقدمة، أي من العاملين المتقدمين أو العوامل المتقدمة، أو العوامل المتقدمة. قال: ويكون كل واحد من المتقدمة يطلب ذلك المتأخر. لا بد من هذا القيد: يكون كل واحد من العاملين المتقدمين أو من العوامل المتقدمة يطلب ذلك إيش؟ المتأخر. والطلب إما أن يكون على جهة التوافق في الفاعلية، أو يكون على جهة التوافق في ماذا؟ في المفعولية، أو يكون على جهة التخالف، أو يكون على جهة ماذا؟ التخالف. قوله هنا: يطلب ذلك المتأخر، الطلب لذلك المتأخر إما أن يكون على جهة التوافق الفاعلية، الكل يريد إيش؟ يريد فاعلا، قام وقعد زيد، الكل يريد المتأخر إيش؟ فاعلا له. أو يكون على جهة التوافق بالمفعولية، اي الكل يريد هو ايش مفعولا له، مثل اكرمت واهنت زيدا، او اهنت اكرمت ماذا زيدا، الكل يريد زيد ايش مفعول له، اكرمت يريد زيد مفعول له، واهنت ايضا يريد زيد مفعول ايش مفعول له. واضح هذا او ما هو واضح؟ اما ان يكون على جهة التوافق الفاعلية قام وقع على زيد الطلب، او يكون الطلب على جهة التوافق في المفعولية، مثل اهنت واكرمت ماذا زيدا، الكل يريد مفعولا له، او يكون على جهة التخالف، احدهم يريده مفعولا والاخر يريده ايش فاعلا، مثل قام وضربت زيدا، قام وضربت ماذا زيدا، فقام يريد زيد ايش قام يريد زيد فاعلا له، وضربت يريد زيدا مفعولا ايش مفعولا له. واضح هذا الكلام وهو ما واضح؟ قوله هنا ويكون كل واحد من المتقدمة، اي من العاملين المتقدمة او العوامل المتقدمة، يطلب ذلك المتأخر. ان الطلب لذلك المتأخر اما ان يكون على جهة التوافق الفاعلية، اي معنى هذا ان العاملين المتقدمين يريدان هذا المتأخر فاعلا لهما، مثل قام وقعد زيد، قام يريد زيد فاعل وقعد يريد زيد ايش فاعل، حصل الان في الطلب ايش على جهة ماذا التوافق الفاعلية، او يكون الطلب على جهة التوافق في المفعولية، يعني الكل يريد مفعولا له، مثل اكرمت او ضربت واهنت زيدا، ضربت واهنت زيدا، فضربت يريد زيد مفعول، واهنت ايضا يريد زيد ايش يريد زيدا مفعولا، فهنا حصل الطلب على جهة التوافق المفعولية. او يكون على جهة ايش التخالف، احدهم يريده فاعلا والاخر يريده ماذا مفعولا، مثل قام وضربت زيدا، قام وضربت زيدا، فقام يريد زيد فاعلا له، وضربت يريد زيدا مفعولا مفعولا له. واضح هذا الكلام وهو واضح؟ واضح ان شاء الله. هذه هي حقيقة يا اخوان باب الثلاثة. في شيء فيها قبل ان ننتقل الى المثال الذي ضربه المؤلف؟ نعم عملنا الثاني الان، واضمرنا الى الاول الفاعل، قام هو سيكون قام الفعل الماضي فاعله هو، فالانثى وضربت فعله فاعل مفعول ضربت زيدا، اعملنا الثاني الان وجعلنا الاول ايش اضمرنا له الفاعل. نعم ما سمعته الفرق بين ايش؟ واضح الفرق واضح، التوكيد يكون بارك الله فيك الاخبان متفقين في المعنى، فاين الان اتفاق في اكرمت واهنت زيدا؟ تمام ما هو من باب التنازع اتاك يا اتاك، هذا من باب التوكيد، والذي جعله من باب التنازع ليس بصحيح، أن لابد من باب التنازع أن يكون المتقدمان طالبين للمتأخر، والآن أتاكي ما في طلب، أحدهم يريده فقط والثاني توكيد للأول، ما في تنازع. ثم التنازع لابد من رابط فيه، لابد من رابط، والرابط إما الواو قام وقعد زيد أو غير الواو، بس ما نريد نشوش على الإخوة، لابد من رابط. أما أن تقول قام وقعد زيد هذا لا يجوز، قام قعد زيد ما يصلح، ما من باب التنازع، لابد من رابط يربط المتنازعين، والروابط كثيرة، منها الواو، منها الواو أو العاطف، نقول منها العاطف، العاطف الأكثر بالواو، ذكر الشارح بعض الروابط، الذي يريد الروابط مذكورة في الشرح، رابط الواو هنا، لابد من رابط. سيأتي الكلام هذا، سيأتي إن شاء الله ما هو المختار في العمل الأول أم الثاني، سيأتي إن شاء الله الخلاف بين الكوفيين والبصريين، سيأتي هذا الكلام عنه. أنت خلاص الآن أعملنا الثاني وأضمرنا الأول الفاعل، نقول قام وضربته زيد، قام وضربته زيد، زيد يكون فاعل لقام، وتضمر للثاني المنصوب اللي يحتاج له مفعول فتضمر له، تقول قام وضربته زيد على اعمال الاول. احد عنده شيء ولا دخلنا في هذا الدرس جديد؟ لا باس لو تاخرنا فيه ما يضر، وسنأخذ اليوم ان شاء الله، اليوم ان شاء الله باذن الله. لو جلسنا هنا. هذا هو حقيقة من الصلاة تحمل إن شاء الله. قال نحو قوله تعالى، فهو يمثل للضابط المذكور من الصلاح العام. قال نحو قوله تعالى آتوني أفرط عليه قطرا، لأن تنازع عاملان وهما آتوني وأفرط في معنى متأخر وهو ماذا؟ قطرا. آتوني يريده مفعولا له ثاني، يريده مفعولا له ثانيا، وأفرط يريده إيش؟ مفعولا له. ينطب واحد ضرب أن آتوني ينطب مفعولين، أخذ الأول الياء ويريد مفعولا ثانيا على فكرة أنه يريد قطرة، وأفرق هذا يريد قطرة على أنه ما غير مفعول له، فتنازع الآن عندنا عاملان آتيني وأفرق. وفي الآية هنا أعمل الثاني، في الآية هنا أعمل ماذا؟ الثاني، وأعمل الأول في ضمير ماذا؟ المتنازع فيه، ثم حذفه، ثم حذفه، والأصل آتونيه، الأصل آتونيه أفرق عليه ماذا؟ قطرة، هذا هو الأصل، لكن أعمل في ضميرة ثم حذف والسداد مثلا إن شاء الله سيأتي الكلام عليها. لكن نريد نحن من الآية هذه ما هو الشاهد؟ أنه تنازع إيش؟ عاملان هنا، تقدم عاملان وتنازع أيضا، كلهم يريد من؟ يريد قطرة على أنه مفعول له، الأول يريد مفعولا ثانيا والثاني هذا يريد مفعولا، ما ينصب إلا واحد. واضح هذا الكلام؟ هذا الذي نريده يفهم هنا. وعلى آتوني أفرق عليه قطرة، لأنه لو أعمل الثاني لقال أفرقه. أي نعم، سيعملها في ضمير وجوبا، هذا استفاد المثل تعرف ذلك إن شاء الله. هذا محمد آتوني، ما في آتوني، هذا من الأفعال مضارعة من الأفعال الخمسة، فعل أمر، فعل أمر ما له مبني على حذف النون، نعم ولا من الوقاية والياء المفعول الأول، والواو فاعل، والواو فاعل المحذوف قبل المفعول الثاني محذوف، نعم على أساس إعمال الثاني. أفرق فعل مضارع مفارقة، ما في مرفوع. آتوني أفرق، ما في حد يقول أفرقوا، آتوني أفرق أقدم هذا بالجوازم، أقدم هذا بالجوازم لشأن التي تجزم فعلا واحدا خمسة ومنها الطلب. نعم مطلب ويفرق مطلب وفطرا مفعولا به ليفرق. الشاهد في هذا تقدم هنا عاملان احسنت، وتأخر هنا معمول، والكل يطلب ذلك المعمول المتأخر، الكل يطلب ذلك المعمول المتأخر. وهنا الطلب على جهة التوافق في ايش؟ الطلب هنا على جهة التوافق في ماذا؟ في المفعولية. قال رحمه الله تعالى وضربني وأكرمت زيدا، كذلك أيضا هذا المثال من باب التنازع، تقدم عاملان وتأخر معمول، والكل يريد ذلك المعمول المتأخر. ضربني يريده إيش؟ فاعلا، وأكرمت يريده ماذا؟ مفعولا، وهنا أعمل الثاني. طيب وأعمل الأول في ضمير المتنازع فيه، أي ضربني هو، تقول فاعل ضربني مستتر تقديره هو، أعمله في ضميره. عندك يا أخي الإعراب إيه؟ ضرب فعل ما، والنون الوقاية، والياء مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، على أن هنا الإعمال الثاني. وزيدا مفعول به، نعم. الشاهد هنا تقدم عاملان تأخر معمول، نعم، والكل يطلب ذلك المعمول، أن هذا المثال من باب التنازع. أحسنت بارك الله فيك. وهنا الطلب يا أخي على جهة التوافق أم التخالف؟ على جهة التخالف، الأول يريد فاعلا والثاني يريد مفعولا. أحسنت. قال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونتنازع اكثر من عامل شاهد فيه ثلاثة. عندك يا ابن حارث عندك الاعراب اكثر من عاملين، نعم. ايش هو الذي اختلفوا فيه هل تتنازع اكثر من ثلاثة عوامل، هذا هو المختلف فيه. فبعضهم يقول بالاستغراء ما وجدنا ان هناك اكثر من ثلاثة عوامل تنازع، ففي التنازع يصل غالي للثلاثة بالاستغراء، قال وجدنا التنازع حاصل في ثلاثة عوامل فقط، اما اكثر من ذلك فلا. لكن ظهر كلام المؤلف او اكثر انه قد يكون ثلاثة واكثر من ثلاثة، اطلق الاكثرية ما قيد هذه الثلاثة، وان بعضهم يقول بالاستغراء ما وجدنا الا الثلاثة فقط، اما اكثر من ثلاثة فلا. هات يا اخي. اللهم من هذا بحرف نداء محذوف والميم عوض عنه وهي تريد التعظيم. نعم نعم نعم ببارك على اعمال بارك. نعم نعم. ومحمد بدل احسنته، محمد بدل من سيدنا. شاهد الان في هذا المثال نعم تنازع اكثر من عامل، تنازع اكثر من عامل ويتاخر معمول فاكثر، ما مثل على هذا صح، نمثل عليه نمثل عليه يتاخر معمول فاكثر، مثل يقول لا تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. أنت يا أخي أيها المتفكر المتأمل هذا هكذا هكذا تفكر يا رجل، لك الدنيا على الله هذا أكل. نعم نعم نعم برابر. انا الذي يظهر لي ظرف مكان، اي دبر هو مؤخرة الشيء هو مكان وبعد تعمل مكان في الغالب. نعم اختلف العلماء طبعا مسألة فهية في الدبر المراد به هنا، منهم من يقول بعد الشهر بعد الانتهاء من الشهر مع الصلاة الابراهيمية تأتي بهذا، ومنهم من يقول لا بعد الانتهاء من الصلاة، هذه مسألة فقهية تنظرها ان شاء الله في كتب الفقه الشيخ بن عثيمين ويرجع الاول. نعم دبر نعم والله ما في نوجه وثلاثا وثلاثين ثلاثا وثلاثين عرفنا قبل المطلق احسنت ثلاثا المطلق وثلاثين معروف عليك احسنت بارك الله فيك. الشاهد لك هذا المثال التنازع في أكثر من معمول، أنت بارك الله فيك. الشاهد أن التنازع في أكثر من معمول، وأيضا مثله قلنا إيش أكرمت وأهنت أو نعم، يعني لا تجي فاعل ومفعول على أساس أن الكل يريد فاعل ومفعول. ضرب وأكرم زيد عمرا، ضرب وأكرم زيد ماذا عمرا، ضرب يريد زيد عمر وأكرم يريد إيش يريد زيد وعمر، ولاحظ هنا تنازع حصل تنازع في أكثر من معمول في فاعل ومفعول، ضرب وأكرم زيد عمرا أيضا من هذا الباب تنازع في أكثر من معمول. انتهينا من هذا يا أخوان، ندخل في النبيل عن الخلاف بينهم. قال رحمه الله تعالى ولا خلاف أي بين الكوفيين والبصريين، ولا خلاف في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل شئتا، وإنما الخلاف في الأولى، فالخلاف بينهما إنما هو في المختار لا في أصل الجواز، هذا هو الخلاف بين الكوفيين والبصريين، حصل خلاف بينهما في المختار من العوامل أيهما هو يستحق أن يكون عاملا، أما في مسألة أصل الجواز فلا خلاف بينهما، فالكل يقول يجوز أن تعمل الأول أو تعمل ماذا الثاني، إما أن تجعل الأول هو العامل في المتنازع فيه أو تجعل الثاني هو العامل في المتنازع ماذا في المتنازع فيه، وإنما الخلاف حصل إيش في المختار أي العاملين هو المختار الأول أم الثاني، أو أي العاملين المختار الأول أم الثاني، واضح هذا الخلاف. الآن لو قلت قام وقعد زيد هل حصل خلاف أي العاملين شئت أن تعمل؟ ما حصل خلاف في هذا، يجوز لك أن تجعل الأول هو إيش عامل في زيد المتأخر أو تجعل الثاني هو العامل في زيد المتأخر. واضح؟ وإنما الخلاف حصل فيه في المختار أيهما أولى بالعمل، الأول أم الثاني؟ فالبصريين كما سيأتي يرون أن الثاني هو أولى بالعمل لقربه، والكوفيين يقولون الأول أولى بالعمل لسبقه لأنه سبق، ومن سبق هو أولى بالشيء، والبصريين يقولون لا، من كان قريب من الشيء فهو أولى أولى به. قال نعم الآيات والأحاديث كلها تؤيد قول المسلمين، الآيات والأحاديث كلها تؤيد قول المسلمين. كلام على هذا إذا قلت نعم أنا أعمل نعم جاء على إعمال مذهب المصريين هنا نعم القرآن جاء أو جاء يؤيد ما عليه البصريين نعم القرآن جاء في هذا المذهب مذهب البصريين وهو إعمال الثاني وأيضا لا كنا نعم ما هو ضروري قلبي الضمير قد يحذفون الضمير هذا الشاهد الآن الكلام مكتف عليه. قال رحمه الله تعالى لا خلاف في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل شئت، وإنما الخلاف الأولى ما هو الأولى بالعمل، فاختار البصريون إعمال الثاني لقربه، هكذا عللوا في اختيار الثاني لماذا يختار الثاني، فقالوا ماذا لقربه من هذا المعمول، وقلنا إيش الآيات والأحاديث تؤيد ما عليه من البصريون، كما رأيت الآية الأولى آتوني أفرغ عليه قطرة، هنا أعمل الثاني، أعمل الثاني لأنه لو أعمل الأول لقال آتوني أفرغه، آتوني أفرغه عليه ماذا قطرة، لكن أعمل الثاني. وتعليله بإعمال الثاني ما هو يقول القرب من هذا المعمول المتنازع فيه فهو أولى به لأنه قريب منه، وهذا الذي يظهر مذهب البصريين هو الراجح والقرآن بهذا. قال واختار الكوفيون إعمال الأول لسبقه، الكوفيون يقولون لا المختار هو الأول، لماذا؟ قال لأنه سابق، فمن سبق فهو أولى بالعمل، لكن المختار هو مذهب المصريين. وأيضا لهم تعليل آخر، قال لأننا لو عملنا الثاني لحصل إضمار قبل الكسر، لحصل إضمار قبل ماذا؟ قبل الكسر، لأنك ستكمل ضمير في الأول، ستكمل ضميرا ماذا؟ في الأول، وسيعود على متأخر، تقدمت معكم إيش؟ قاعدة أن الضمير لا يعود من متقدم الأفضل ورتبة إلى متأخر إيش؟ الأفضل ورتبة، هذا ممنوع عندهم، فقالوا الآن لو عملنا الثاني لحصل إضمار قبل الذكر، أي قبل ذكر العائد عليه، قبل ذكر العائد عليه ستضمر أولا ثم تذكر العائد إيش؟ عليه، هذا غلو واضح، أن تضمر قبل الذكر هذا ما صح، لكن الذي يظهر الله أعلم هنا للضرورة أضمر الضمير هذا قبل ذكر العائد عليه، لأنه ما يجي فلان تحذف كما تأتي في الفعل هذا، إن شاء الله الكلام عليه تأتي الكلام. لأن عرفتم تعليل البصريين في اختيار الأول في اختيار الثاني، تعليل البصريين في اختيار الثاني قالوا ليش لقربه، البصريين يقولون لقربه نختار الثاني، والكوفيين لسبقه، وأيضا لهم تعليل آخر قالوا لأن العمل الثاني لحصل إضمار قبل إيش قبل الذكر، لأنك لو قلت قام وقعد زيد قام وقعد زيد جعلت الثاني عامل في من؟ في زيد المتأخر، جعلت الثاني عامل في زيد، ثم أضمرت في من؟ في الأول قام فسيحصل إيش؟ أو أضمرت قبل ذلك في الأول ثم عملت على الثاني في المتأخر فسيحصل إيش؟ لأنه إضمار قبل إيش؟